الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ 91. وطبعا البارحة تكلمنا على تتميما للفائدة السابقة، واليوم عندنا حديث الذي استنبط منه العلماء قاعدة: اليقين لا يرفع ولا يزال بالشك، وهو حديث أبي الوليد كما سيأتي إن شاء الله. قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا من؟ سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن ثنين عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. هذا هو حديث الليلة. وطبعا قبل أن نتكلم على هذا الحديث، كالعادة سبق أن تكلمنا على مراتب التعديل، وعلى أن التعديل على طرق أربعة. ذكرنا أولا بماذا؟ بالقول، بالقول به، ثم أيضا الحكم بالحكم أو بالخبر، واليوم عندنا ماذا؟ القول الثاني. تكلمنا على الطريقة الأولى أو الطريق الأول، التعديل بالقول، ثم ذكرنا أن التعديل بالقول على مراتب، واليوم عندنا التعديل بماذا؟ بالحكم. التعديل بالحكم، إيش معنى التعديل بالحكم؟ أن يحكم الحافظ بخبر الراوي وروايته، أن يحكم بماذا؟ بخبره وروايته. هناك من العلماء من قال بأن هذا أقوى من تعديله بالقول، هناك من قال على أن هذا أقوى من التعديل بالقول. متى يكون أقوى؟ إذا لم يذكر السبب، أما إذا ذكر السبب فلا، فيكون القول مقدما، يكون القول مقدما. وهذا سبحان الله يقول العلماء حتى في مسائل الأصول ومسائل الشريعة وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، من يقدم؟ القول أم الفعل؟ الأصوليون أو كثير من الأصوليين قالوا بأن القول مقدم على الفعل، لأن القول شريعة عامة والفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عاما أولى مما كان خاصا. كذلك القول، التعديل بالقول مقدم على ماذا؟ على التعديل بالحكم. نعم، شريطة أن يكون التعديل بالقول مبين السبب، مبين السبب. أما إذا كان مبهما فالتعديل بالحكم أولى من ماذا؟ من التعديل بالقول، من التعديل بالقول. لأن التعديل بالقول عندما يقول مثلا الحافظ أو المحدث فلان عدل، فلان عدل، هل هذا القول وهذا التعديل مقيد أم مجرد؟ هذا مجرد، هذا مجرد، يعني لم يبين السبب. فلو قال فلان عدل لكذا ولكذا ولكذا وذكر السبب، فيكون التعديل بالقول أولى من التعديل بماذا؟ بالحكم بخبره وروايته. واضح؟ طيب، لكنه إذا ذكر السبب فيكون القول أولى من الحكم، وإذا لم يذكر السبب فيكون الحكم أولى من ماذا؟ من القول، لأن الحكم بالرواية، الحكم بالرواية وبالخبر هذا فعل لا قول، هذا فعل، وهذا الفعل ماذا يستلزم؟ هذا يستلزم أيضا القول، فيكون كأنه عدله بماذا؟ بالفعل والقول، والتعديل بهما أولى. واضح؟ هذا إذا لم يبين السبب. فعندما يذكر لنا الحكم ثم العمل بروايته فهذا يكون أولى من ماذا؟ من القول المجرد. فهمتم هذا ولا لا؟ فهمتم ولا أعيد؟ عندنا التعديل إما أن يكون بالقول، وهذا كما تقدم البارحة، فننظر إلى القول إن كان مجردا غير مبين السبب نأتي إلى ماذا؟ إلى الحكم على خبره وبخبره وبروايته، فنقول الحكم بخبره أفضل وأولى. ولماذا؟ لأن الحكم بخبره يستلزم ماذا؟ القول، ويستلزم ماذا أيضا؟ القول بتعديله والعمل بروايته. فهم؟ هل فهمتم ولا لا؟ ها؟ طيب، إذن هذا هو الحكم. أما القول المجرد فلا. إذن الأول تكلمنا عن ماذا؟ عن القول، ثم عن الحكم بخبره، أن يحكم بخبره وروايته. الثالث أن يعمل بخبره، أن يعمل بخبره. واضح؟ العمل، العمل بخبره. واحد حافظ ومعلوم عليه أنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح، لا يعمل إلا بالحديث الصحيح، وإذا به رأيناه روى حديثا وعمل به. لأن كما تعلمون أن في بعض الأحيان يروون الأحاديث ولا يعملون بها، ها؟ يروون الأحاديث ولا يعملون بها، هذا يكون النهم، نهم في الطلب، من همان لا يشبع. فلذلك يقول الإمام الذهبي يروي عن بعضهم ما كانوا يصلون، فيقول لولا نهمي ولولا حرصي لما رويت عن مثله، لما رويت عن مثله. فإذا كان روى، ومعلوم على هذا الحافظ أنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يروي لنا إلا الأحاديث الصحيحة، أما إذا روى حديثا ضعيفا فلا يعمل به. فإذا وجدناه عمل به ومعلوم عليه أنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح، فماذا نقول؟ نقول الحديث صحيح، لأن هذا الحافظ عمل بخبره. على أن هذا القول يمكن أن يحمل على محمل الاحتياط أو لا، يمكن أن يحمل محمل الاحتياط أو لا، أو يمكن أن يعمل ولكن بدليل آخر والحمل على دليل آخر، يعني وافق الخبر الذي رواه الرجل، فهذا قد يكون تعديل وقد لا يكون تعديلا. إذن هذه أقوال ثلاثة. القول الأول ما هو؟ التعديل بالقول. الثاني الحكم بخبره. الثالث أن يعمل بخبره، أن يعمل بخبره. فإن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل، آنذاك لا يعتبر تعديلا. ولكننا إذا عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، فهو تعديل وليس اعتماد على خبر آخر، لأنه لا يمكن أن يترك حديث العدل ولو عمل بخبره. فهمت كيف؟ فإذا نقول آنذاك لا يمكن أن يترك إيش؟ لا يمكن أن يترك حديث العدل، وإلا فمسألة فيها كلام طويل. وإذا حكم هذا التعديل يقول العلماء كحكم التعديل بالقول إذا لم يكن قد ذكر السبب، إذا لم يكن قد ذكر السبب. إذن هذه كم أقوال وكم مراتب وكم طريق؟ ثلاثة. الطريق الرابع والأخير أن يروي عنه، أن يروي عنه. هناك من قال هذا تعديل له، هذا تعديل له، على أن في المسألة قولين، على أن في المسألة قولين. أولا القول الأول أنه إن عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، إما بالعادة وإما بالتصريح أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، آنذاك تكون روايته تعديلا له وإلا فلا. فإذن هذا الطريق الرابع أن يروي عن الراوي. فهناك من قال بأن هذا تعديل له، وهناك من قال بأن هذا فيه لأن هذا فيه تفصيل، والتفصيل ما هو؟ أنه إذا عرف من عادته أو عرف بصريح قوله، صرح به هو قال بأنه لا يروي إلا عن الثقة ولا أستجيز أن أروي إلا عن العدل، فتكون روايته آنذاك تعديلا له وإلا فلا. إذ من عادة أكثر المحدثين ما هي؟ الرواية عن كل من سمعوا منه، لا يفرقون، لا يفرقون، لأن المراد به الاستكثار. وقد سبق ذكرت لكم بأن الذهبية روى عن بعض من يتهم في دينه، وبعض السلف روى عن بعض المشايخ وما كانوا يصلون، حتى إنهم وضعوا لهم علامة، علامة المداد على أعقابهم وبقية مدة، لأنهم ما كانوا يصلون. فلولا حرصهم ولولا نهمهم لما رووا عن مثلهم، ولكنهم لو كلفوا الثناء عليهم لسكتوا وما فعلوا. فالرواية شيء، والتعديل بالقول والثناء عليهم شيء آخر. فمجرد الرواية من الراوي إذا لم يكن من عادته أو إذا لم يلتزم، ركزوا هذا جيد، مجرد الرواية هل تعتبر تعديلا؟ الجواب لا تعتبر تعديلا إذا التزم ذلك، تعتبر تعديلا إذا التزم ذلك. يعني إيش ما التزم ذلك؟ التزمه واشترطه، قال بأنه لا يروي إلا عن العدل، لا يروي إلا عن العدل، فيكون قد التزم ماذا؟ التزم أنه لا يروي إلا عن عدل، يعني هو صرح بذلك. فما دام أنه صرح أنه لا يروي إلا عن عدل، فيكون ماذا؟ هذا تعديل، فيكون هذا تعديلا، عفوا، فيكون هذا تعديلا. واضح؟ إذن هذا فيما يتعلق بطرق التعديل، إما التعديل بماذا؟ إما التعديل بالقول، واشترط العلماء أن يكون مبينا وأن لا يكون مبهما أو فيه مرتبتين، وإما أن يكون أيضا بالحكم بخبره وبروايته، وقالوا هذا أولى من التعديل بالقول إذا كان مبهما. الطريق الثالث ما هو؟ العمل بخبره، العمل بخبره إذا كان من عادته أنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح. القسم الرابع والأخير أن يروي عنه إذا كان من عادته، إما أنه عرف بالتتبع والاستقراء أنه لا يروي إلا عن عدل، أو صرح بذلك، أخبر أنه لا يستجيز الرواية عن كذاب وعن ضعيف، إنما لا يروي إلا عن العدل، كانت روايته آنذاك حينئذ تعديلا له وإلا فلا. والصحيح أن يقال رواية المحدث عن الراوي لا يعني أنه عدل، لا يعني أنه عدل، وقد ذهب إلى هذا كثير من الأئمة قديما وحديثا، وأيد هذا من المتأخرين الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط وغيرهما، وبعضهم يرى أن رواية الثقة عن راوي هو تعديل له كشيخنا أبي غدة وبعض علماء الهند. والصحيح الرواية لا تعتبر تعديلا، لا تعتبر تعديل، كما سبق أن ذكرنا لكم، وعلى أن كثير من المحدثين والحفاظ أنهم لا يروون إلا عن الثقة، وثبت أنهم رووا عن الضعفاء، هذا عبد الرحمن بن مهدي لا يروي إلا عن الثقة، وثبت أنه روى عن الضعفاء، هذا شعبة لا يروي إلا عن الثقة، وثبت أنه روى عن الضعفاء، هذا أيضا أبو داود صاحب السنن ثبت أن قال بأنه لا يروي إلا عن الثقة، ومع ذلك روى عن ماذا؟ روى عن الضعفاء. وهذا الإمام مالك كان ماذا؟ ينتقي الرجال، وكل من روى عنه قالوا فهو عدل إلا رجلا أو رجلين كما قال يحيى بن معين. وهذا الإمام أحمد، وهذا الإمام الشافعي، قالوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، وثبت أنهم رووا عن ماذا؟ عن من قيل فيه إنه يؤمن بالرجعة. ورووا عن ماذا؟ رووا عن أناس ضعفهم شديد، ضعفهم شديد. هذا أبو عبد الكريم، هذا روى عنه من؟ روى عنه الإمام مالك، والإمام مالك ينتقي الرجال، حتى قال الجوزجاني: غاص مالك فوقع على خزفة منكسرة. وقالوا أيضا الشعبة رحم الله شعبة، يعني قال لا يروي إلا عن ثقة ويروي عن جابر الجعفي، وهكذا أمثلة كثيرة. فإذا لذلك الحافظ ابن حجر قال عندما يقول لا يروي إلا عن ثقة عنده، قال هذا القيد مهم، عن ثقة عنده. وكذلك سبق أن قلنا إذا قال الراوي أو الحافظ حدثني من لا أتهم، أو قال حدثني الثقة، أو قال حدثني الثقة، على هذا الإطلاق هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر توثيقا، ولا يقال هو قد يكون ثقة عنده ولكنه ليس ثقة عند غيره، فلا بد أن يصرحه. هذا باختصار فيما يتعلق بقاعدة اليوم، بقاعدة اليوم. طيب نبدأ إن شاء الله. سمي الله. وصلنا إلى حديث ماذا؟ حدثنا أبو الوليد. تالي ارفع صوتك جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم بارك في شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا دقيقة أولا ينبغي أن نحفظ الحديث الذي نقرأه، لا بد أن نذكر الحديث ونذكر نحفظ بالمتن وبالسند. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن تميم ابن عباد عن عمه، ها؟ عن عباد عفوا ابن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم ذكر الحديث. فمن هو أبو الوليد؟ البخاري عندما يقول حدثني أبو الوليد فالمراد به من؟ هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك مولاهم. لاحظوا قضية عندما يقولون مولاهم، لأن إما مولى الإسلام وإما مولى إيش؟ الرق. فإذا كان جده كان رقيقا عبدا ثم أعتق، فيبقى ماذا؟ الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مولاهم. وإما أن جده أسلم على يد ماذا؟ على يد قبيلة من القبائل، فيكون ولاؤه لمن؟ لهم. فعندما نقول مولاهم فينظر، فإذا كان أحد أجداده في الرق فيكون المراد بالمولى هنا من ناحية أنه كان رقا، أو من ناحية أنه أسلم على هذه القبيلة. واضح؟ فهو على قسمين كما قال العلماء، فهو على قسمين. إذن هو الوليد اسمه ماذا؟ هشام بن عبد الملك مولاهم البصري، مولاهم البصري، ومعروف بماذا؟ بالطيالسي. الطيالسي أبو الوليد من هو؟ الطيالسي، الطيالسي. وهذا كما قالوا الإمام الحافظ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، حتى قال بعضهم انتهى إليه ماذا؟ مجلس السماع، مجلس السماع. روى عن أئمة كبار، روى عن عكرمة، المراد به عكرمة بن عمار، روى عن عكرمة بن عمار، وعكرمة هذا معروف إمام من الأئمة. وروى أيضا عن أمير المؤمنين في الحديث، من هو؟ شعبة، شعبة. وروى أيضا عن إمام أهل المدينة مالك، روى عن مالك، روى عن مالك يعني ابن أنس، مالك إيش؟ مالك ابن أنس صاحب الموطأ. وروى عن ماذا؟ عن الليث، الليث من؟ ابن سعد المصري. وروى عن خلق كثير، ويكفي أنه روى عن شعبة. ويكفي أنه روى عن من آخر؟ عن الإمام مالك. ويكفي أنه روى عن الليث. ويكفي أنه روى عن عكرمة بن عمار. هذا هؤلاء شيوخه. ومن تلامذته؟ تلامذته بالدرجة الأولى البخاري، ولذلك البخاري يروي عنه مباشرة. وتلامذته أيضا إسحاق بن راهوي، وتلامذته أيضا أبو داود صاحب السنن، وأيضا محمد بن يحيى الذهلي بسكون الهاء. فهؤلاء تلامذته، وغيرهم كثير. وكان متقنا بشهادة الإمام أحمد. قال أبو الوليد متقن. هو أكبر من عبد الرحمن بن مهدي. وبكم؟ بثلاث سنين. ولذلك حتى لقبوه بماذا؟ بشيخ الإسلام. فكان يقال له شيخ الإسلام. وكان الإمام أحمد لا يقدم عليه أحدا من المحدثين، حتى قال أبو نعيم لأحد الشيوخ عندما سأله، وهو لمحمد بن مسلم، عندما سأله إذا أقدم البصرة فماذا قال له؟ يعني قال له لولا أبو الوليد ما أشرت عليك أن تقدم البصرة. ثم قال له: فإن دخلتها لا تجد إلا مغفلا. وهذه مبالغة طبعا، لأن قال له لا تجد إلا مغفلا إلا أبا الوليد. حتى قال العلماء رحم الله أبا نعيم، فقد كان في زمانه من؟ إمام من أئمة الحديث علي بن المديني، كان هناك علي بن المديني شيخ البخاري. إذن كيف يقول له إذا ذهبت إلى البصرة لا تجد إلا مغفلا إلا أبا الوليد؟ فاستثنى أبا الوليد والباقي كلهم مغفلون. فقالوا هذه مبالغة من أبي نعيم، ويقال إن أبا نعيم كان يحب أبا الوليد جدا، وحبك الشيء يعمي ويصل. فلذلك قصب الناس وقال كلهم مغفلون إلا أبا الوليد. ولكن العلماء قالوا، وكان هناك من الأئمة في زمانه الكبار، كان عمرو بن علي وهو إمام من أئمة الحديث، وكان علي بن المديني شيخ البخاري، الذي قال البخاري: ما استصغرت نفسي أمام علي من قط إلا أمام علي بن المديني. وعلي بن المديني معروف هو إمام في العلل، حتى إن كلامه يعني قواعد قعدها العلماء وجعلوها ماذا؟ مرجعا يرجعون إليها. وهو صاحب النظرية الحديث: إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. ومع ذلك يقول: لا تجد إلا مغفلا إلا أبا الوليد. هذه قالوا مبالغ. طيب، ما درجته أبو الوليد؟ أبو الوليد ذكر أبو حاتم، وطبعا للتنبيه أنا كنت قلت بأن أبا حاتم هو يبين على أحكامه الرزانة وعدم التشدد، وإذا بي أخطأت ونبهني بعض الإخوة. فأبو زرعة بالعكس، أبو زرعة هو من يكون في كلامه ماذا؟ الرفق وعدم التشدد، وإنما التشدد في كلام أبي حاتم، فكما قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فيقول أبو حاتم: ما رأيت قط بعده كتابا أصح من كتاب أبي الوليد. ما رأى كتابا أصح من كتاب أبي الوليد. ولذلك قالوا بأن أبا الوليد كان يكتب، فقالوا إذا حدث بكتاب عن شيخه شعبة فشد يدك على حديثه. ويقال إنه كتب بعض الأحاديث، ولما عن شعبة لما سئل قال: كنت أكتب فنظر إلي شعبة كأنه كره الكتابة، قال: فتركت الكتابة. لأنه أراد منه أن يعتمد على ماذا؟ أن يعتمد على الحفظ. وأبو الوليد كان حافظا مكثرا متقنا، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، إمام في ذلك الزمان. حتى سمعتم ماذا قال أبو نعيم في حقه، حتى إنه قال: لا تجد في البصرة إلا مغفلا إلا أبا الوليد، مع أن فيها علي بن المديني وفيها عمرو بن علي. لذلك قالوا كان كتابه أصح كتاب، لا يوجد كتاب كما يقول أبو حاتم أفضل من كتاب هذا أبي الوليد رحمه الله تعالى. ويقال على أنه كان ذكيا، ومن ذكائه ذكروا أمثلة كثيرة ولكن أذكر بعضها أو أذكر واحدة منها حتى لا نطر. يقال إنه جاء أحد الثقلاء يستأذن، فجاءت أمته فقالت: يا سيدي إن فلان يستأذن، ويعلم أن هذا الرجل يضيع وقته فقط. فماذا قال؟ قال: أخبريه أني الآن وضعت رأسي، وضع رأسه على الوسادة. عندما قالت: يا سيدي إن فلان يستأذن، وضع رأسه على الوسادة، مباشرة وضع رأسه على الوسادة. فقال: أخبريه أني الساعة وضعت رأسي على الوسادة. هذا لا يعتبر كذبا، ولكن ما ينبغي أن يتوسع الإنسان. كما كان بعض مشايخنا إذا سئل هل هو موجود في البيت فيقول هذه في، يعني يقول له: ليس موجود في هذه الناحية، ليس موجود في هذه الناحية. فكانوا يفعلون هذه التورية، أو يقولون: فلان أين ذهب؟ يقول: ذهب إلى المكتبة، ويقصد مكتبته داخل البيت. لكن ما ينبغي أن يتوسع الإنسان، فلو صدق الله لكان خيرا له. ربما يستمر الكذب، ربما يستمر الكذب. وقد عمر كثيرا، وإنما اختلفوا. قيل إن البخاري قال: مات في ربيع الآخر، وقال غيره إنه في صفر، ومات توفي سنة 27 و200، على خلاف بين المؤرخين هل هو في ربيع الآخر أم في صفر. البخاري يرى أنه توفي في ربيع الآخر. هناك مسألة: ربيع الآخر أو ربيع الثاني؟ لأن هناك من قال يعني من كان له الثاني لا يقال له الآخر، بل يقال له الثاني أولى، ها، ربيع الأول وربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، ولا جمادى الثانية. قال: الأفضل أن نقول جمادى الثانية، والأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. علم على كل. قال: حدثنا أبو الوليد، تفضل. قال: حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة هو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون، مولى محمد ابن مزاحم الهلالي، الهلالي، وهو طبعا يعني بهذا القيد غني عن التعريف، إمام فحل محدث مشهور، وكان مشهور عنه ماذا؟ الورع والزهد والتقوى والخشية والخوف من الله. أجمع الناس على إمامته، وأجمع الناس على صحة حديثه، وأجمع الناس على ورعه، إمام الأئمة كما يقول. ولذلك عندما يتكلمون على ترجمته ماذا يقولون؟ إمام الأئمة. لماذا قالوا عنه إمام الأئمة؟ ركزوا جيدا. روى عن الإمام الزهري، وسيأتي الزهري، روى عن الإمام الزهري محمد بن مسلم الزهري كما سيأتي إن شاء الله، وروى عن أبي إسحاق السبيعي، وروى عن محمد بن المنكدر، وروى عن أبي الزناد، وروى عن ماذا؟ عن الأعمش، روى عن الأعمش. هؤلاء شيوخه، وهناك شيوخ آخرون أئمة كبار. إذن هؤلاء أئمة كبار، روى عنهم من؟ سفيان بن عيينة. والغريب أن شيوخه تتلمذوا عليه، أن شيوخه تتلمذوا عليه. يعني مثلا خذوا الأعمش، الأعمش من شيوخه، روى عنه الأعمش، روى عن من؟ عن سفيان بن عيينة. ابن جريج من مشايخه، روى عنه أيضا. شعبة من مشايخه، روى عنه أيضا. هؤلاء شيوخه وتلامذته في نفس الوقت. أو قل في الوقت نفسه. واضح؟ يعني الأعمش وابن جريج ومن آخر؟ وشعبة، هؤلاء شيوخه ورووا عنه وتتلمذوا وأخذوا عنه، فهؤلاء شيوخ وتلاميذ، ومن تلاميذه العظام، ولذلك قالوا عنه إمام الكل، إمام الكل أو إمام الأئمة. روى عنه الإمام الفحل الجبل، حتى قال فيه من قال في ترجمته جبل نفخ فيه روح، عبد الله بن المبارك المجاهد العابد الورع التقي المحدث عبد الله بن المبارك. وروى عنه أيضا عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي هذا إمام، إمام من الأئمة. وأنتم تعلمون أن عبد الرحمن بن مهدي كان قد كتب، وقع له نقاش في مسائل المرسل وفي مسائل العموم وفي مسائل الخصوص، فكتب للإمام الشافعي يطلب منه أن يبين له يعني حكمه في المرسل وفي العموم والخاص، فكتب له رسالة وهي المعروفة بالرسالة. الرسالة إنما كتبت بماذا؟ بطلب من عبد الرحمن بن مهدي. وكان يحترم الإمام الشافعي، وكان يقول هذا الفتى عقله مرجع، هذا الفتى عقله مرجع. ولذلك كان الإمام الشافعي مرجعا لأهل اللغة، ومرجعا لأهل الحديث، ومرجعا لأهل الأصول. فعبد الرحمن بن مهدي كان شغوفا به، فهو الذي كتب إليه وكتب الرسالة. وروى عنه أيضا من الأئمة يحيى القطان، يحيى القطان روى عن من؟ روى عن سفيان بن عيينة، بل أكثر من ذلك روى عنه الإمام الشافعي. وتعلمون أن الإمام الشافعي قال لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. سبحان الله، رجلان حفظا علينا علم الحجاز، فيقول لولا سفيان، لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، والمراد بسفيان سفيان بن عيينة. فالإمام الشافعي روى عن سفيان بن عيينة، وروى عنه أيضا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف وصاحب التفسير، وهو إمام الأئمة على تشيع خفيف فيه. وروى عنه أيضا الحميدي، وروى عنه أيضا صاحب السنن سعيد بن منصور، هؤلاء كلهم أئمة. بل أكثر من ذلك روى عنه صيرفي الرجال، من يا ترى؟ روى عنه ابن معين، روى عنه ابن معين يحيى ابن معين، وروى عنه علي بن المديني، بل له قصة مع علي بن المديني في الأحاديث، له قصة أنه جمع جزءا كبيرا، ولعل نشير إلى هذا إن شاء الله. فإذا روى عنه الأئمة الكبار، وروى عنه أيضا من؟ جبل السنة الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وصاحب المسند، وصاحب المسند. واضح؟ فهذا هو من؟ هذا سفيان بن عيينة. لكن هناك خلاف بين العلماء، يقولون من أوثق ومن أحفظ، سفيان بن عيينة أم حماد بن زيد؟ من أحفظ، سفيان بن عيينة أم حماد بن زيد؟ أم حماد بن زيد؟ سئل البخاري من أحفظ، سفيان بن عيينة أم حماد بن زيد؟ قال هو أحفظ من حماد بن زيد، قال هو أحفظ من حماد بن زيد. هذا طبعا شهادة من الإمام البخاري، شهادة من الإمام البخاري. والإمام سفيان بن عيينة كان يخاف الفتيا، حتى إنه قال الإمام الشافعي ما رأيت أكف عن الفتيا من ابن عيينة، ما رأيت أكف من الفتيا من ابن عيينة، يعني كان يخاف الفتيا ولم يكن يتصرف في إصدار الأحكام. ومع ذلك كله فهو مدلس، ومع هذا كله فهو مدلس. لكن العلماء قالوا ركزوا جيدا وهذه فائدة مهمة، قالوا بأن تدليسه أرقى من تدليس سفيان الثوري، فسفيان الثوري مدلس وسفيان بن عيينة مدلس، ولكن تدليسه أرقى من تدليس من؟ سفيان الثوري. لماذا؟ لماذا قالوا بأن تدليسه أرقى من تدليس سفيان الثوري؟ لأن سفيان الثوري يدلس عن الضعفاء والثقات، يدلس عن الضعفاء والثقات، وسفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن الثقات، إلا عن الثقات، ولذلك قالوا بأن تدليسه منتقى ومصطفى ومختار. فيقول حدثني عمرو، حدثني عمرو، فيقول له أحدثك عمرو بن دينار؟ فيقول اتركوه إنما دلسته. فيقول نسألك أحدثك عمرو بن دينار؟ فيقول إنما جودته، ما عليكم به، ما عليكم به. فيقول له يا ابن عيينة هل سمعته؟ فيقول جودته فاتركوه. هل سمعته؟ قال لا. لم يكن يكذب، يقول لا سمعته، يقول نعم. فهو كان لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة. واضح؟ هذا سفيان بن عيينة وترجمته حافل بالفوائد، وقد جمع أحاديثه بعض تلامذته، بعض تلامذته. فعلى كل سفيان بن عيينة إمام الأئمة، وتدليسه يحتمل ويغتفر لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، وتدليسه معروف بالتجويد. واضح؟ طيب تفضل. قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا ابن عيينة، نعم، عن الزهري، عن الزهري، الزهري أيضا معروف، وهو محمد بن مسلم، من آخر؟ ابن عبيد الله ابن عبد الله، ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري، هذا إمام الأئمة، وكنيته ماذا؟ أبو بكر، أبو بكر ألا يقاله المدني، سكن الشام، المدني سكن الشام. متى ولد؟ قيل إنه ولد في آخر خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه، في السنة التي ماتت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها، لهذا كانوا يؤرخون بالوفاة كما يؤرخون بماذا؟ بالحياة، بالولادة. فهو مات متى؟ عفوا، ولد متى؟ في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، وفي ماذا؟ السنة التي ماتت فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو معروف بأنه راوية مكثر في الرواية، مكثر في الرواية، حتى إنهم قالوا نشأ فقيرا، نشأ فقيرا، ولذلك أكب على العلم، ولولا أولاد الفقراء لضاع العلم، لولا أولاد الفقراء لضاع العلم، فاجتهد حتى أصبح إماما، ولازم صغار الصحابة وكبار التابعين، لازم صغار الصحابة وكبار التابعين. ويقال إنه روى عن أنس بن مالك، روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكذلك يقال إنه روى عن سال بن سعد الساربي، وهو من صغار من؟ من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. وفي مثلهم يقول أمثال الإمام أحمد لهم رؤية، لهم رؤية، والصحيح أن يقال إنهم صحابة ولكنهم من صغار الصحابة، وصغار الصحابة إذا حضروا غزوة من الغزوات بعضهم لا يعدهم من ماذا؟ لا يعدهم ممن حضرها، لأنه إذا لم يقاتل، إذا لم يقاتل لا يحسب في من حضر الغزوة. حتى هذا الزهري يقول عنه الإمام أحمد، أصح الأسانيد ما هي عند الإمام أحمد؟ أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، هذا أصح الأسانيد. فيقول الإمام أحمد هذا أصح الأسانيد، الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أبوه عبد الله بن عمر. واختلفوا هل سمع من ابن عمر أم لا. هناك من قال بأنه سمع من ابن عمر حديثين، وهذا قاله معمر، قال بأنه سمع حديثين، بينما أبو حاتم يقول لا، لا يصح سماعه ولا رآه، لا يصح السماع ولا الرؤية. واضح؟ معمر يقول بأنه رآه وسمع منه حديثين، وسمع منه حديثين، ولكن أبو حاتم ماذا يقول؟ لا يصح سماعه ولا رآه. نعم رأى عبد الله بن جعفر، رأى عبد الله بن جعفر، ولكن هل سمع منه؟ قال أبو حاتم لم يسمع منه، لم يسمع منه. أما الأئمة الكبار، كبار التابعين، سمع منه، حتى هو يقول الزهري جالست سعيد بن المسيب، جالست سعيد بن المسيب كذا وكذا سنة، وفي رواية 8 سنين وركبتي تمس أو تمس ركبته، يعني كان يجالس 8 سنوات وهو يجالس من؟ سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب. وهذا إمام من الأئمة، هو من؟ الزهري. فإذا ذكر ذكر معه الحديث، ذكر معه الحديث. فلهذا انظروا، إذا أردنا أن نتكلم ونذكر ما قيل في ترجمته لا نستطيع أن نفيه حقه. هذا كل من جاء في هذا السند، أبو الوليد، سفيان بن عيينة، الزهري، هؤلاء أئمة كبار، وكلهم يصح أن يقال عنهم أئمة الأئمة، أئمة الأئمة، وهم أصحاب الصنعة، أصحاب الحديث، إليهم المنتهى، إليهم المنتهى. فبعضهم شيخ الإسلام، وبعض الآخر إمام، وبعض الآخر يعني أمير المؤمنين في الحديث، وهكذا. فلذلك هذا باختصار يعني نشير فقط، وطبعا سيمر بنا كثيرا سفيان بن عيينة، كما سيمر بنا إذا سمعتم أنه مدلس، تدلس ماشي دائما عيب، تدلس ماشي دائما عيب، ويظن البعض على أن المدلس ضعيف، هذا غير صحيح، إلا إذا كان عنده التدليس مع الضعف، هذا شيء آخر. فإذا تدليسه معروف، ولذلك العلماء احتملوا تدليسه، احتملوا تدليسه، لأنه معروف لا يدلس إلا عن ثقة. واضح؟ نعم. تابع. عن عباد بن تميم، عباد بن تميم، هذا من هو عباد بن تميم؟ الأنصاري المازني المدني، وثقه من؟ وثقه النسائي، ومعلوم أن النسائي من يتشدد في التوثيق، ومع ذلك وثقه، ووثقه ابن حبان، ووثقه محمد بن إسحاق، ووثقه العجلي، بل قال العجلي إنه من كبار التابعين، وقد غلط من قال إنه صحابي، وبعضهم قال إن له رؤيا، إن له رؤيا. والحافظ في التقريب قال قيل، ركزوا جيدا هذه بصيغة التمريض، قيل إن له رؤية، قيل إن له رؤية، ويقال على أن يعني كان عنده 5 سنوات ورأى النبي، يعني هذا يقال له الرؤية، وكما يسميه بعض العلماء له أدنى الصحبة، هذه تسمى أدنى الصحبة. والصحيح رجح العلماء أنه من كبار التابعين وليست له رؤيا. نعم. ولذلك لاحظوا إنما الإشكال لو صح الأثر أنه قال أنا يوم الخندق كنت ابن 5 سنين، فإذا صح هذا فيكون فعلا ما حكاه الحافظ بن حجر بصيغة التمريض يكون صحيحا، لأنه يقول يوم الخندق كم كان عمره؟ كان 5 سنوات. كنت أنا ابن 5 سنة. ثم يقول أذكر أشياء وأعيها، أذكر أشياء وأعيها، يعني أتذكرها وأحفظها. قال كان مع النساء، كان مع من؟ مع النساء، واضح. ويذكر أيضا كان مع النساء في الآطام، يعني كان في مكان خاص بالنساء. وما كان أهل الآطام ينامون إلا بالنوبة، مر هذا مر هذا، خوفا من ماذا؟ خوفا من بني قريظة أن يغيروا عليهم، خوفا من بني قريظة أن يغيروا عليهم. فإذا صح هذا الأثر فيكون له الصحبة ولا لا؟ تكون له الصحبة، تكون له الصحبة. إذن بهذا الكلام المختصر الموجز، وذكرنا نبذة وبطاقة تعريف كما يسمونها في هذا العصر لهؤلاء الرواة، يسهل عليكم حفظ السند. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن ثمين عن عمه، عن عمه، عمه طبعا صحابي، والصحابة معروف أنهم جاوزوا القنطرة كلهم، كيف كلهم محمولون على العدل. نعم تالي. عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عمه من هو؟ عمه صحابي قلنا عبد الله بن وش بن زيد المازني، أحسنت، عبد الله بن زيد المازني، فهو صحابي جليل. وهذا نذكر الآن بعض لطائف هذا الحديث. ماذا نأخذ من هذا الحديث؟ أولا من جهة السند، كيف هو؟ رباعي، رباعي، ركز جيدا وشوف. إلا الصحابي خماسي، هو من جهة إيش؟ من جهة، ولكنهم يعدون حتى الصحابة. فإذا ذكرنا حتى الصحابي فخماسي، وإذا لم نذكر الصحابي فرباعي، بل نقول خماسي. ولكن هل النبي عليه الصلاة والسلام داخل في السند أم داخل في الحديث؟ الصحيح أنه داخل في الحديث. عندما نقول الصحيح أن هناك من قال بأنه داخل في السند، داخل في السند، والصحيح أنه داخل في المتن وليس في السند، وهو قائل المتن. ها؟ إذن الحديث خماسي. من هو؟ أبو الوليد بن عيينة الزهري، عباد بن ثمين، عبد الله بن زيد المازني، هم 5، هو الصحابي الجليل، واضح؟ طيب ماذا يؤخذ منه أيضا من لطائف الإسناد؟ ركزوا، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سفيان عن إيش معنى هذا؟ ماذا؟ التنوع في صيغ الأداء، تارة التحديث وتارة العنعنة. وقد سبق أن ذكرنا لكم بأن البخاري ماذا عنده؟ التحديث والعنعنة والإخبار سواء، شريطة أن يكون المعنعن ماذا؟ حصل له اللقاء وكان ولم يكن مدلسا، ها؟ ولم يكن مدلسا. ومن روى بعن وأن فحكومي بشرط إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا، إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا. فإذا سياق الأداء عند البخاري سواء كان التحديث أو التسميع أو الإخبار أو العنعنة أو القلقلة أو المؤنن أو المقلقل، كلها إيش؟ سيان، كلها سيان. نعم تابع. إذن تابع، اذكر الآن مثل الحديث. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ركزوا جيدا هنا، لا ينصرف من؟ المصلي من صلاته، لأن المعمول محذوف معروف لأنه معلوم. قال لا ينصرف المصلي من صلاته متى؟ هذه احتقل للغاية، تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الامتداء، فهذه 4 مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكما والناس جاءوا كلهم حتى العماء يا عجبا حتى الكليب سبني حتى الجياد ما لها من أرسل فيقول حتى تابع حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا في رواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي شكى إلى النبي شكى الرجل إلى النبي أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء أنه يجد الشيء في الصلاة فقال له النبي أينصرف يعني يسأل أينصرف قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي رواية لا ينفلت الانفلات معنى الخروج بمعنى لا ينصرف لا ينفلت أو لا ينصرف حتى هذه حتى قلنا لماذا للغاية طيب أنا أسألكم سؤالا هل الغاية داخلة أم هناك تفصيل بين العلماء تقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها هل تفيد الغاية هل حتى الرأس مأكول هذا فيه تفصيل المالكي يقولون لا وجمهور أهل اللغة يقولون لا تفيد الغاية والمالكي عندهم إلى لا تفيد الغاية يعني كثير من المالكي مش كل المالكي إلى لا تفيد الغاية وحتى تفيد الغاية ولهذا قالوا وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل ولهذا الإمام مالك عنده من أكل أو شرب ناسيا الأحاديث كثيرة ثلاثة أحاديث لا شيء عليه لا ما عليه لا قضاء ولا يحزن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه فإنما أطعمه الله وسقاه الإمام مالك ماذا قال قال لا لابد لأنه أمر أن يصوم وأن يتم صومه إلى الليل فاستدل بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فقال العلماء إلى هل إلى تفيد الغاية إلى الليل يعني حتى يدخل الليل كاملا حتى يدخل الليل كاملا فقالوا وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل أما حتى دخل فقالوا هذا على هذا الإطلاق غير صحيح لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هل المرفق داخل ولا لا؟ الجواب نعم داخل الله عز وجل يقول قوة إلى قوتكم يزيدكم قوة إلى قوتكم هل القوة التي المزادة مع قوتنا داخل ولا غير داخل؟ الجواب نعم فلذلك قال أولى أن يكون هناك تفصيل لكن حتى رجحوا أنها تفيد الغاية يعني غاية ذلك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو في رواية يشم ريحا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يجد ريحا حتى يسمع لأن ربما يكون ما عنده حاسة الشم ولا ربما أيضا يكون ما عنده حاسة السمع عطلت يعني إذا كان ما عنده حاسة السمع يكون عنده حاسة الشم فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا يعني كما قالوا هنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بماذا عبر قل الحديث لا تنصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إذن عبر بالسماع والوجدان عبر بالسماع والوجدان وجدان الرائحة حتى يجد الرائحة ليتناول من ماذا يتناول الحديث هنا يتناول أصل ومن آخر والأخشم يتناول الأصل والأخشم فلذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجد وحتى يسمع فإذا عبر بهذا ليتناول الأصل والأخشم أما غيرهما من باب أولى وأحرى يعني الذي يسمع خلاص الذي يشم خلاص فإذا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نفهم من هذا الحديث أنه الحديث يدل على أن المصلي لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا وهو خروج الريح بصوت، أو يجد ريحا أو يشم رائحة، يعني لا يجوز له أن ينصرف. متى ينصرف؟ حتى يتحقق، هذا هو، ويتيقن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا لم يتحقق هل خرج منه الشيء أم لا، هل يجوز له أن ينصرف؟ لا يجوز له أن ينصرف. مثلا قال العلماء: من يجد في بطنه قرقرة، هكذا يسميها الفقهاء قرقرة، قرقرة البطن، يعني كما قال سيدنا عمر: قرقري أو لا تقرقري، وجد قرقرة في بطنه، أحس بخروج شيء، أحس بخروج شيء من إما من ذكره وإما من دبره، هل ينصرف؟ الجواب: لا، حتى يتيقن. هذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدة مهمة، ما هي؟ اليقين لا يرتفع بالشك، أو لا يزال، أو لا يزول بالشك، لا بد أن يتيقن. فإذا تيقن أنه على طهارة فلا يجوز له أن يخرج إلا بيقين. وهذا أيضا من تيقن أنه مسلم لا يمكن أن نخرجه إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين وليس بشبهة وما أشبه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يجد، ماذا استنبط منه العلماء؟ ركزوا معي جيدا، استنبط منه أشياء ثلاثة، يعني التحقيق والظن والشك، التحقيق والظن والشك، زاد بعضهم للوهم، للوهم، التحقيق والظن والشك. إذا تحقق ينصرف، إذا ظن أو شك لا ينصرف، إذا توهم لا ينصرف. فلذلك قالوا لا بد أن يتحقق، أما الظن والشك والتوهم، الظن والشك والتوهم لا ينصرف، لأن الشكوك إذا تبعها الإنسان تؤدي به الوسواس والعياذ بالله، والمسلم مأمور بأن يطرح الوسواس، وإلا كان هناك دور وتسلسل العياذ بالله مع الشيطان. القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزال بالشك، هذه القاعدة عمل بها أئمة ثلاثة ولم يعمل به ولم يعمل بها إمام واحد. من هي يا ترى هذه القاعدة؟ قاعدة النبي، قاعدة الفقهاء، مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. من أين أخذت هذه؟ أخذت من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث. ومن عمل بها؟ عمل بها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد. أما المالكية عندهم الشك ناقض من نواقض الوضوء، ولذلك عندما يتكلمون عن النواقض يذكرون الشك، والشك في الحدث. وبعض العلماء فصل، وهذا يقول به حتى المالكية: إما الشك في الوضوء، أو الشك هل بقي على وضوء، أو الشك هل توضأ. الشك، ركزوا معي جيدا، الشك هل توضأ أم لا؟ اليقين لا يزال بالشك، يعني لم يتوضأ، هو شك هل توضأ أم لم يتوضأ، إذا لم تتوضأ. لكن إذا كنت على وضوء وحدث الشك هل لازلت على وضوء؟ فالصحيح أنك لازلت على وضوء. وهذا يدخل فيه أيضا: هل إنسان مسلم شك هل لازال مسلما؟ الصحيح لازال مسلما. الإنسان أيضا شك هل زوجته، هو عند زوجته يعني خلاص بجميع الشروط وبجميع ما يجري على العقد، ولكنه شك، هل لازالت زوجته؟ لازالت زوجته، لأن اليقين لا يرفع بالشك. لماذا البخاري ذكر هذا الحديث هنا؟ لماذا ذكر هذا الحديث هنا؟ نواقض الوضوء ما يخرج من السبيل. أحسنت، ليبين لنا على أنه الوضوء لا ينقضي إلا بما يخرج من السبيلين، إلا بما يخرج من السبيلين، وباقيا تكون أسبابا وليست ناقضة بنفسها، وليست ناقضة بنفسها. هذا باختصار فيما يتعلق بحديث اليوم، والله تعالى أعلم وأحكم. وأرجو أن يكون الصوت كان مسموعا، لم يحدث فيه تقطع، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم وهو الجمعة والسبت والأحد عندنا البخاري، وبعد العيد نستأنف دروس النحو، وقد وقفنا في باب مرفوعات أو في باب النواصب، باب النواصب، يعني كنا معكم في هذه الغرفة وقفنا في النواصب، وبدأناها مع إخواننا في المعهد، ووقفنا أيضا ماذا؟ وقفنا على النواصب. فبإذن الله عز وجل نضرب عصفورين بحجر واحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.